إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. الزعيم الذي قتل مرتين. بينيتو موسوليني ديكتاتور عتيد ورئيس وزراء إيطاليا لإحدى وعشرين سنة متتالية، أثر خلالها قلوب الجماهير بخطاباته، فقادهم إلى الحرب العالمية الثانية التي دمرت أوروبا ومعها إيطاليا. بدأ مشواره كقطب في الحزب الاشتراكي، ثم تركه ليؤسس الحزب الفاشي الذي ساعده على الوصول إلى السلطة، وأصبح موسوليني حليفا لألمانيا النازية، ودخل معها الحرب العالمية فأنهك جيشه وكبده خسائر عسكرية مبكرة، وهو ما جعل ملك إيطاليا في ذلك الوقت فيتوريو إيمانويل الثالث يعزله من منصب رئيس الوزراء قبل انتهاء الحرب بعامين، وتم تحديد إقامته، إلا أن حلفاءه النازيين لم يقبلوا بإهانة حليفهم، ونظموا عملية لإنقاذه من محبسه تمت بنجاح، وأعادوه بالقوة على رأس السلطة، ولكنه لم يحكم إيطاليا بكاملها، حيث انقسمت إيطاليا من جراء ذلك إلى جزئين، وتسبب ذلك فيما يشبه حربا أهلية في إيطاليا. وبعد انتهاء الحرب العالمية عام 1945 وهزيمة ألمانيا، هرب موسوليني مع عشيقته ومجموعة من أعضاء حزبه شمالا باتجاه سويسرا، إلا أن القوات المناهضة للفاشية أوقفت القافلة، وتم إعدامهم دون محاكمة بإطلاق الرصاص عليهم، وتم نقل جثة موسوليني إلى ميدان عام في ميلانو، حيث كان في انتظارهم استقبال حاشد من الجماهير التي اجتمعت هذه المرة للتأكد من وفاة الديكتاتور، حيث غاب الهتاف باسمه وحل محله قذف الجثة بأكوام من الخضروات، ثم تم ربطه من رجليه وسحله. ومن وسط الجموع تقدمت سيدة بيدها مسدس وأطلقت على جثته 5 رصاصات أخيرة بعدد أبنائها 5 الذين تسبب موسوليني في قتلهم، فكانت المرة الثانية التي أطلق عليه الرصاص. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.